والداعي إلى دار السلام بالإسلام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفي الأوام وتقشع الظلام وتكون لنا العدة الواقية في حشرجة الأنفس وسكرات الحمام. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، النبي العربي الأمي الذي شرف بني آدم بنعمة الإسلام وجنبهم عبادة الأصنام وسنمهم من التوحيد نعمة دائمة لا تريم وذروة عالية لا ترام. النبي الذي نثر بدعوته يا فوخ الشرك نثرا ليس له من بعده نظام، والذي تمخض لظهوره الكون قبل أن تلج الأيام في الليالي والليالي في الأيام، والذي بلغت به الرسالة أمدها الأقصى فانطوت من بعده الصحف الإلهية وجفت الأقلام، إذ ليس وراء الله مذهب ولا بغير حبه هيام. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة لباسها الدوام وشعارها اللزام، وسلم عليه سلاما نفحه الرند ونشره الخزام. ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه نجوم الهدى وبدور التمام، وعن أنصاره الذين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا بها أحق الأنام، وعلى التابعين والسائرين في آثارهم، وعلينا معهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المسلمون، لقد تنزلت سورة الأنفال بعقب معركة بدر، وتنزل النصف الآخر من سورة آل عمران بعقب معركة أحد، وأنزل الله سورة الأحزاب إثر معركة الخندق. وقد يسأل سائل: فلماذا إذن على هذه الوتيرة وفي هذا المنهج لم تتنزل سورة عقب حادث الهجرة المبارك، وقد بارك الله خطواتها وأنجح رحلتها وزكى نقلها سبحانه؟ إن تلكم المعارك المشار إليها قد تمت في أيام قلائل وفي أوقات محدودة في زمن قدره الله سبحانه وانقضى الأمر. وأما حادث الهجرة العظيم فقد ظل متراسلا، إذ ظلت أفواج المسلمين من الجماء الغفير متواصلة سنين عددا، ما أوقفها إلا بيان من المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، وذلكم في العام الثامن من هجرته المباركة بعد فتح مكة شرفها الله وزادها مهابة وتعظيما. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، كما أخرجه الإمام مسلم. ظلت متراسلة سنين عددا، فاقتضى هذا الأمر تعليقا على هذا التواصل وتعقيبا على هذا التراسل. لذا ذكر ما يتعلق بالهجرة في أكثر من سورة قرآنية كريمة، ذكر في البقرة وفي آل عمران وفي النساء وفي الأنفال وفي التوبة وفي الحج وفي النحل قبل الحج، في النحل وفي الحج وفي الحشر وفي الممتحنة وفي التغابن. في كل هذه السور الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى تعليقات على هذا الحدث الجلي العظيم، حدث الهجرة. وإننا لنرى في سورة النحل على أنها مكية، ليست بالسورة المدنية، هي سورة مكية، واستثنى بعض المفسرين الآيات الثلاث الأخيرات منها. نرى فيها قوله سبحانه وتعالى: ونتلو والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. من أولئكم المهاجرون الذين نوهت بذكرهم هذه الآية الشريفة من سورة النحل وفي السياق المكي وليس في الآيات المستثنيات المدنيات؟ لعلهم الذين تركوا مكة إلى حبشة النجاشي بعدما طالهم من أذى الجاهلية الرعناء الطاغية الباغية، هاجروا إلى أرض ليست منهم وليسوا منها، لا لغتها لغتهم ولا دينها دينهم. لعلهم ربما، ولعل هذه الآية الكريمة من سورة النحل لعلها إرهاص بهجرة الموحدين من أتباع كبير النبيين وخاتم المرسلين عليه الصلاة وأفضل السلام إلى المدينة المنورة بعد، أي فيما بعد. هذا أيضا أمر يحتمل، ولكن الجدير بالتسجيل أن بين الهجرتين فارق كبير، إن بينهما فارقا كبيرا بينا واضحا جليا. الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة كانت لهم أوبة، طالت بهم الغربة أو قصرت، عادوا إلى مكة أو إلى المدينة بعد بحسب ما واجههم من ظروف، ولكن الذين هاجروا من مكة إلى المدينة قد قطعوا صلتهم بالماضي كله، نزلوا عن ديارهم ونزلوا عن أموالهم لله سبحانه وتعالى إلى الأبد. وكأن على لسان كل مهاجر قول الشاعر: وإذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل. انصرفوا عنه انصرافا باتا إلى آخر الدهر، نزلوا عنه في ذات الله، سعوا في مرضات الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا أن يعقب الله سبحانه وتعالى على نقلهم وعلى خطواتهم المباركة في أكثر من آية وفي أكثر من سورة قرآنية عظيمة. ونحن اليوم نقف في هذا اليوم بالذات، في يوم الجمعة، اليوم الأول من شهر الله المحرم، نقف على أعتاب عام هجري جديد قدر الله سبحانه وتعالى أن يجعله في هذا اليوم المبارك، في خير يوم طلعت عليه الشمس. ولا ندري ماذا تستقبل أمتنا بهذا القرن، أو ماذا يستقبلها في هذا القرن من وجوه النصر، أو ما سيعرض لها من أشكال البلايا والفتن والمحن. هذا غيب مطوي لا يعلمه إلا الله، ولكن الذي ندريه أن على هذه الأمة وبالذات في أمثال هذه الذكريات وبالذات في مثل هذا اليوم العظيم الجليل عليها أن تقف لكي تستلهم هذه الذكرى عبرها وفكرها ونظراتها، عليها أن تقف وقفة طويلة، وقفة المتأمل، وقفة المراجع، وقفة المحاسب، لكي تحاسب نفسها وتنظر في مسيرها وفي مصيرها، لكي تنظر في ماضيها القريب أو البعيد الذي أسلمها إلى هذا الحاضر الكابي، ومن ثم لكي تنظر في هذا الحاضر القابض الذي هو على كل حال مهاد مستقبلها. هذا الحال بغصصه وبنكده وكلاحته على كل حال هو مهاد مستقبل هذه الأمة المرحومة، أمة لا إله إلا الله، أمة التوحيد. فجدير بنا أن نقف طويلا، أن نقف طويلا في هذا المقام بهذا التوقيت الذي قدره من بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. بعض الناس ربما يحسب أن هذه الآية التي افتتحت بها صدر الخطبة اليوم نزلت بعقب هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، إلا تنصروه فقد نصره الله، الآية من سورة التوبة. وهذا وهم بعيد، وهم ليس بالصائب. هذه الآية أيها الإخوة المسلمون، وهذه الوقفة الأولى من وقفتي هذا المقام، هذه الآية ما نزلت إلا في العام التاسع من هجرة المصطفى، إلا تنصروه فقد نصره الله، تنزلت في السنة التاسعة من هجرة خاتم المرسلين عليه الصلاة وأفضل السلام. لماذا؟ إشعارا ولفتا لعبر لا تمحوها الأيام ولا الأعوام. معنى ذلكم أن هذه العبر وهذه المعاني والفكر في هذا الحادث الأجل، أجل حادث في تاريخ الإسلام، أستغفر الله، بل في تاريخ الإنسانية جمعاء، إشعارا بهذه العبر ولفتا لهذه النظرات والفكر التي لا تمحوها الأيام ولا تمحوها الأعوام، نزلت في العام التاسع. في أي ظرف نزلت؟ لو قرأتم السياق لعرض لكل تال ولكل قارئ منكم إن لم يسبق له نظر في دواوين التفسير، تفسير القرآن الكريم، لعرض له نوع اشتباه. ما الذي زج وأقحم هذه الآية في هذا السياق؟ يبدأ السياق بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم جاءت الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا إلى آخر السياق، وهو كله في الجهاد، كله في المكامعة، كله في عراك الطاغوتية، في عراك الجاهلية. هذه الآية نزلت في ظرف فريد من حياة المسلمين، عندما تحفز النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وتجهز وأخذ أهبته لعراك أعتى دولة في العالم على وجه البسيطة حالة إذ ويومئذ الدولة الرومانية، فزع بعض المتثاقلين، فزع بعض من في قلوبهم مرض وتردد فهم في ريبهم يترددون كما في نفس السياق، فزع هؤلاء المترددون وقالوا: ما لنا وللروم؟ أنحن على مكنة وقدرة أن نكامع أعتى دولة على وجه البسيطة؟ يحسبون النصر ويحهم بالعدد والعدد. فأنزل الله بهذا الوحي العلوي الحاسم الجازم، أنزل هذه الآيات وجعل بينها هذه الآية آية الهجرة: إلا تنصروه لكي يستعصل روح الهزيمة ويأتي عليها من أصل جرثومتها ومادتها. كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلقي إليهم درسا: أليس هو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة وأفضل السلام الذي نبغى بهذه الرسالة وعالن بها قريشا وطواغيت قريش وكبراءها وعليتها؟ أليس هو الرجل المستضعف المستوحش في عرصات مكة الذي خرج طريضا خائفا مروعا فزعا عليه الصلاة وأفضل السلام؟ أليس هو الآن الذي بنى هذه الدولة الفتية، الذي مهد ووضع المهاد والأسس لهذه الحضارة التي ستكون بمباركة القدرة العليا عالمية؟ أليس هو؟ ما معنى هذا الدرس؟ معناه أن النصر ليس إلا من عند الله، من عند الله وحده، ولا يتوصل ولا يتوسل إليه بعدد ولا عدد. هذه متممات وليست هي الأسس. في هذا السياق أنزل الله عز وجل هذه الآية تعليما للمسلمين، تعليما للمسلمين عليهم أن يرجعوا نظرهم مرة ومرة وكرة وكرة في هذا الحادث الجليل، حادث الهجرة، فإنه جديد كل الجدة على مر الأيام واختلاف الجديدين. يقول بعض معاصرين من العلماء شكر الله له، قال: أنا منذ 30 سنة أكتب وأخطب وأسجل في حادث الهجرة، ومنذ 30 سنة ما نظرت في أحداث هذا الحدث الكبير الجليل إلا تبدى لي شيء جديد، ما عرضت قديمه عرضا جديدا إلا صار بين يدي جديدا. وكأن لسان حال هذا الأمر يقول: آياتها على طول المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. لا تنتهي العبر من مطالعة فصول هذا الحدث الجلل، هذا الحدث الكبير، حادث الهجرة. ونبدأ بشيء من التفصيل. رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام خاطب أهل مكة: اتركوني أجوز آفاق الأرض، اتركوني أمام الفضاء السحيق أبلغ كلمة الله سبحانه وتعالى، فأبوا عليه وتأبوا فتركهم عليه الصلاة وأفضل السلام. ثم ما تركوه عليه الصلاة وأفضل السلام إلا بعد أن راودوه، عرضوا عليه أن يمولوه الكثير العظيم الطائل من أموالهم ليصبح أغناهم، يحسبون الغنى بالمال، فتأبى عليه الصلاة وأفضل السلام. فعرضوا عليه أن يزوجوه أجمل نسائهم، يحسبون نفسه مأسورة لهواها، وكما قال شوقي: ومن النفوس حرائر وإماء، ونفس رسول الله نفس حرة، ليست كأصحاب النفوس المستعبدة، نفوس الإماء، ومن النفوس حرائر وإماء. ثم عرضوا عليه أن يملكوه فيجعلوه ملكا لو شاء عليهم. ليت شعري: متى كان أصحاب الرسالات بغاة ملك أو طلاب سيادة على عباد الله من دون رسالاتهم؟ فتأبى رسول الله وشمخ إلى الذروة وتعالى عليهم وقال قولته المشهورة التي لا تخون ذاكرة أحدكم في استرجاعها: لو وضعوا ولو وضعوا، عليه الصلاة وأفضل السلام. فماذا كان مصيره؟ مكروا به وتواصوا، قاتلهم الله بقتله، تواصوا بقتله، وانحط رأيهم على هذا الرأي الخسيس، انحط رأيهم على هذا الرأي الخسيس. وتعجبون أو يعجب بعضكم إذا طولع بخبر دار الندوة وبالشيخ النجدي: تقاسمت شياطين الإنس والجن لتقتلن محمدا. جاء الشيطان إبليس الذي أغوى آدم بنفسه في شكل شيخ النجدي وأدلى لهم بالرأي وأعطاهم المشورة، وانحط رأيهم على مشورته لعنة الله تعالى عليهم جميعا، إلا من اهتدى منهم وختم له بخاتمة الخير. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ أرادوا قتله وأراد الله حياته، فحيا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. قتل الأعداء يا هند الحسد، وبنار الحقد ماتوا عن كمد، نفخوا كي يطفئوا نوري فأعطاه مولاي ضياء فاتقد. ينصر الله عبده بالتجلي لا بجيش وعدد. غلب مراد الله مراد الأفاكين الطاغوتيين المجرمين، أرادوا قتله وأراد الله حياته، فحيا محمد عليه الصلاة وأفضل الصلاة. جريمة ما أروعها، ما أفظعها من جريمة، جريمة لو تمت لما اكتحلت عين التاريخ برؤية بغداد ولا دمشق ولا القاهرة ولا قرطبة ولا غرناطة ولا الحمراء ولا النظامية ولا الأموي ولا الأزهر. جريمة لو تمت ويحهم لغير التاريخ مجراه، لنكس رأسه ولا عاد لكي يتمم مسيرة الجاهلية الأولى التي غبرت عليها القرون. في ليل جاثم نائم سادر يسلم هذه البشرية إلى حال لا يعلمها إلا الله، ولكن مراد الله سبحانه وتعالى هو الذي غلب. نعم، مراده هو الذي غلب. آذوه وتعرضوا له بكل صنوف الإذاء، وتوعدوا وتهددوا وفعلوا بعض ما توعدوا، فهل أثار هذا شيئا من حنقه وغضبه؟ هل فقد شيئا من حلمه؟ هل طاش له عقله ولبه؟ والله ما أثاروا إلا شفقته، إنه الإنسان الكبير الإنسان العالي، أثاروا شفقته كما تهاج وتثار شفقة الكبير على الصغار الأغرار، يراهم صغارا أغرارا. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أيضا درس بحياله، درس برأسه إلى كل الذين يتصدرون لإصلاح أوضاع الناس على مستوى صغير صغير أو مستوى كبير كبير، أن الرجولة الماجدة الرجولة المبرأة لا تعرف الأحقاد. لم يتسع قلب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إلا للخير والسلام والمحبة والإصلاح، لا يتسع قلبه ولا يعرف إلا هذه المعاني، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أثاروا شفقة هذا الإنسان الكبير صاحب الرجولة المبرأة عليه الصلاة وأفضل السلام، وكأن لسان حاله كرة أخرى ينادي بقول الأول: إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا أي أحبوا وليس هووا بمعنى سقطوا، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. وقد كان رئيس القوم، بل هو الآن رئيس الإنسانية جمعاء عليه الصلاة وأفضل السلام. مساكين طواغيت قريش طلبوا منه أن يصيروه ملكا، على ماذا؟ على قرية جاثمة نائمة بين جبلين من وراء الرمال، وهو يدعوهم عليه الصلاة وأفضل السلام أن يجعلهم سادة الدنيا وأستاذي العالمين، بيدهم أزمة زعامة هذه الأرض ومن فيها، أن يملكهم ما تحت أقدام كسرى وقيصر، وهم يدعونه إلى النار، يدعوهم إلى النجاة ويدعونه إلى النار عليه الصلاة وأفضل السلام. مسألة أو وقفة ثانية من وقفات الهجرة المباركة النبوية العظيمة عاد الله علينا وعلى المسلمين من نفحاتها، تختلف مقاصد الناس في تنقلاتهم في طول الأرض وعرضها، بعضهم يخرج يطلب متعة النظر وفسحة النقل، وبعضهم يخرج مغتربا من أرضه قاطعا الوهاد والنجاد مفارقا الأحباب والبلاد طالبا التنقل في وجوه المعايش والأرزاق كيما يمتلئ ويتمول منها، وبعضهم نبى به موطنه، بعض الناس تنبو به بلده كبعضكم هنا نبى به موطنه وأقصاه الأقربون وتعاهدوا على إذايته، فهو ينشد مع الشنفرة وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل، أو مع الآخر: وكل امرئ يولي الجميل محبب وكل مكان ينبت العز طيب، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون، كل مكان ينبت العز طيب. وبعضهم يأبى أن يعيش مغمورا في زحمة الحياة وزحمة الأحياء، يأبى أن يعيش غير مأبوه به، يأبى إلا أن يكون في سماء الخلق شمسا أو قمرا. ويله أما درى أن الشمس يتعاورها شروق وغروب، أما انتهى ونمى إلى علمه أن القمر يدخل في المحاق بعد اكتمال. على كل حال فهو ينشد مع أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي قوله: إن طول مقام المرء بالحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بصرمدي. بعض الناس يخرج لكي يزداد علما أو مالا ثم يعود لكي يكون السيد المسود في قومه. على كل حال لم يكن شيء من هذه الأسباب هو السبب الذي حفز رسول الله والمسلمين الأوائل أو الأول على الهجرة من بلادهم وترك موطنهم العزيز بل الأعز مكة المشرفة حرسها الله. ما خرجوا طلبا للرزق، كيف ومن ورائهم قول رسول الله يخز في ظهورهم ويدفع: أمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ كلا وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما خرجوا كما يحسب بعض الناس وكما تترجم بعض الموسوعات الاستشراقية. هؤلاء المستشرقون كهان في ثياب علماء، هم أحبار وكهان وبابوات في ثياب علماء، يترجمون أن محمدا فر بروحه، والحقيقة أنه فر لكن بدينه عليه الصلاة والسلام. وكذلكم الأصحاب من قبله ومن بعده ما فروا إلا بأرواحهم، هذه الأرواح استرخصوها في ذات الله فكيف يفرون بها؟ ألم ترونهم في بطحاء مكة؟ ألم ترونهم يستعذبون العذاب في ذات الله؟ ألم تسمعوا بنبئهم وهم يستحلون المرائر في مرضات الله سبحانه وتعالى؟ أرواحهم استرخصوها لتبوئة الدين الإسلامي العظيم، مكانته اللائقة الشريفة اللائقة به. نعم، لقد كانت الهجرة يا أحبابي ضرورة حضارية، ضرورة أولا لهذا الدين، وكانت ضرورة حضارية على مستوى الإنسانية جمعا. كيف يكون تفصيل هذا الأمر؟ إن الإسلام عندما جاء إنما جاء لكي يجعل مجلاه ثلاث دوائر: دائرة الإنسان، ودائرة الدولة، ودائرة الحضارة. وهكذا ينبغي أن يكون الإسلام. الإسلام اليوم بلا دولة بلا حضارة، فهل يوجد إسلام الإنسان؟ نعم يوجد، نقولها على إغماض، نقول هذه الكلمة ولكن على إغماض. أي إسلام هذا؟ الآن نستعرض إسلام الإنسان في مكة. لقد تجاوز الإسلام العظيم في مكة المشرفة مرحلة الإنسان، مرحلة إسلام الإنسان. لقد نجح المربي الأعظم معلم الإنسانية عليه الصلاة وأفضل السلام في صياغة الإنسان المسلم في مرحلة ما قبل الهجرة صياغة جديدة لم يشهد لها التاريخ مثيلا. عندما ضبط على بطرس في الليلة التي بحث عن روح الله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام فيها، أول ما ضبط عليه سئل عن عيسى هل تعرفه فأنكر، قال: أنا أصلا ما أعرف هذا الشخص. وعندما أخذ زيد ابن الدثن رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يخرج إلى التنعيم لذبحه موثقا مغلولا مقيدا وأذيق من ألوان العذاب ما أذيق في مرضات الله، ثم سئل، قال له أبو سفيان زعيم قريش وكبيرها يومئذ، قاله: يا زيد، هل تود أنك في بيتك وأنت آمن، آمن على نفسك وآمن على كل شيء، وأن محمدا مكانك أن يعذب هذا العذاب ويسام هذا الخسف والذل؟ فقال الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من هو زيد؟ تلميذ محمد، وكفى، كفى بها ترجمة، كفى به أن يعنون له بهذا العنوان، كفاه أن يعنون له بهذا العنوان. قال: والله ما أرضى أن أكون في أهلي آمنا مطمئنا ومحمد عليه الصلاة وأفضل السلام يشاف شوكة. إذن هو يسترخص روحه في مقابل ألا يشاك رسول الله، لا ألا يسام الخسف والذل وأن يقتل، ألا يشاك شوكة. فقال أبو سفيان: واللات والعزى الأبعد، قالها، وهذا قسمه: ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام. لم يتنكر له، إنها صياغة جديدة. وباختصار دون تطويل وتفصيل، كيف صاغ الإسلام وكيف صاغت يد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ومن ورائها يد الله تبارك وتعالى الإنسان المسلم في مكة؟ نعم، يد رسول الله تعاورت واختلفت على هذا الإنسان، تربيه وتنميه وتزكيه، ولكن من خلفها ومن ورائها يد الله تبارك في جهده وتزكي نفسه عليه الصلاة وأفضل السلام. لقد بدأ الإسلام بالإنسان حرية فكرية وطلاقة عقلية لا تستخذي إلا للحقائق المقررة المحترمة أول ما بدأ، فربطه بمعرفة جملة من أمات حقائق الوجود، من أمات حقائق الوجود. على رأس هذه الأمات التوحيد، لا إله إلا الله، أعظم حقيقة ضلت عنها البشرية وما زالت في ضلالها إلا من رحم الله، أعظم حقيقة على الإطلاق، وهي التي فجرت جميع الثراء المخزون الروحي والمعنوي والفكري والعقلاني في الإنسان، في الإنسان المسلم. نعم، طلاقة عقلية وحرية فكرية لا تستخذي إلا للحقائق المقررة الممهدة المحترمة، صادرت بها الظنون وخالفت بها عن طريق الأوهام وتخطت بها الخرافات وأبحرت سفائنها لكي ترسي على أرض اليقين. ثم من جهة أخرى وقدرة نفسية، بدأ الإسلام بالإنسان المكي المسلم قدرة نفسية ليس طلاقة فكرية، وحسب هذه لا تكفي. بعضنا الآن عنده طلاقة فكرية لكن ليس لديه قدرة نفسية. ما هي القدرة النفسية؟ قدرة نفسية تجعل الرغبة والرهبة والتمجيد فيما عند الله ومن الله ولله، رغبة فيما عند الله، رهبة من الله، تمجيد لله. كيف يكون ذلك؟ ذلكم أن الإنسان إذا أسقطنا منه صورة اللحم والدم، كيانه لا يتقوم إلا بشيئين، عقل وعاطفة، أي الوجدان. هذه العاطفة كما يقول العلماء الفاقهون النابهون الأيقاظ، تنقسم باعتبار الدوافع التي تتأثر بها إلى ثلاثة أقسام: عواطف دافعة، وهي التي تتأثر بمعاني الحب، بمعاني الحب والترغيب، وعواطف رادعة، وهي التي تتأثر بمعاني الرهبة وأسباب الخوف، وعواطف ممجدة، عواطف ممجدة، وهي التي تتأثر بأسباب التعظيم وموجبات التقديس. وهكذا رأيتم القرآن المكي ومن بعدها القرآن المدني وتعاليم وأنفاس المصطفى المعلم عليه الصلاة وأفضل السلام تتعاور وتكتنف هذه الجوانب الثلاثة من الوجدانات الإنسانية، في باب الترغيب وفي باب الترهيب وفي باب التمجيد. وهكذا صيغ المسلم المكي قبل الهجرة صوغا، بحيث لم يكن كما قلت رغبته ولا رهبته ولا تمجيده إلا في الله ومن الله ولله سبحانه وتعالى. بهذا الصوغ العاطفي الوجداني والعقلي الجديد استطاع المسلم أن يجابه قيم المجتمع، كامع وعارك هذه القيم، خالف عن سبلها جميعا. بعض الناس يقول هذه مسألة بسيطة، لا ليست بسيطة. بعض الناس يعرف الحق ولكنه لا يعيش بالحق. لماذا؟ لماذا تخالف عن طريق الحق وأنت تعلمه؟ كاليهود مثلا وعصاة المسلمين، وهم كثر لا كثر الله منهم وهداهم إليه هديا مجيدا راشدا، لأنه ليست لديه القدرة النفسية على مجابهة ضغوط المجتمع الخارجي، على معاركة قيم هذا المجتمع بأثقاله وشدته جميعا، لا يستطيع. الطلاقة العقلية متوفرة والقدرة النفسية منتفية. وقد قص القرآن الكريم علينا نبأ قريبا من هذا النبأ: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، الملائكة تسأل، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هؤلاء الذين لم يجاهروا بدينهم ولم يهاجروا به من مكة إلى المدينة، ظلوا في مكة، فلما وقعت بدر استاقهم واقتادهم طواغيت قريش فحاربوا إخوانهم المسلمين. مثل الآن بعض المسلمين يحاربون في معارك بائرة، معارك كافرة جائرة باغية، بحجة أنه مضطر. لا، ليست حجة هذه، ليست حجة في ذهن أي مسلم فقه في دينه. قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، ولا جرم ولا كرامة، فإن الذي يلين ظهره للأوزار إنما يرشح نفسه للنار وبئس القرار. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الإنسان المسلم المكي وإن تعدى دائرة إسلام الإنسان إلا أن دائرته البسيطة، أضيق دائرة دائرة الإنسان الفرد أو المجموع البسيط، ظلت هذه الدائرة منفتحة على المجتمع بضغوطه وقيمه وضغطه وأثقاله وشده، فلا جرم بعد حين قد يذوب هذا الإنسان، قد ينحرف عن وجهته، قد ينحرف عن طريقه. ومن هنا كانت الهجرة ضرورة، فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين لكي يباشروا البدء في تسييج حدود للدائرة الثانية، الدولة. كان لابد من هذه الدولة، فكانت هذه الخطوة هي الخطوة الحاسمة الحازمة لتحقيق إيجاد هذه الأرضية في الدائرة الثانية التي يتحرك عليها المسلم بثقة وبتوكل على الله سبحانه وتعالى بعدما أخذ بالأسباب، وهي في حد ذاتها الخطوة التي تمهد إلى تحرير وتكوين الدائرة الثالثة، دائرة الحضارة. وهكذا تم، وهكذا قص وحكى لنا التاريخ، مثلما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام من بعثته روحي له الفدا بالإنسان فحرره وكونه. الإنسان هو صانع الدول والحضارات، لكنه مهد أو امتهد له طريق صناعة الدول والحضارات عليه الصلاة والسلام. ويمكن القول كما قال بعض علمائنا ودعاتنا المباركين إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان بحق أول نبي أقام بدعوته دولة مرهوبة الجانب مخافة الفتك عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تجزي هذا النبي العظيم الأمين الكريم عنا خير ما جزيت نبيا ورسولا عن أمته، اللهم آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وزعيمنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم خذ بأيدينا عودا إلى دينك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشيدا تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك، ويعمل فيه بكتابك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا، وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك. إلهنا ومولانا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله،